نور من القرآن. قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ألا يحفل بالمتاع الدنيوي الذي آتاه لبعض الناس رجالا ونساء امتحانا وابتلاء، ولا يلقي إليه نظرة اهتمام أو نظرة استجمال أو نظرة تمن، فهو شيء زائل وشيء باطل ومتعة مؤقتة وزهرة ذابلة ولو بعد حين. وهذه الآية تقتضي النهي عن التشوف إلى متاع الدنيا على الدوام، والدعوة إلى إقبال العبد على مولاه وألا ينسى نصيبه من الدنيا. ولم تكن الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية في دين محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في بعض الأديان السابقة، وإنما شرع الله سبحانه حنيفية سمحة خالصة عن الحرج، تراعي في الإنسان حاجاته الجسدية وتطلعاته القلبية وتربيته الروحية. وهذا البيان كاف للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتاع الصغير الذي يتألق بالبريق الخادع وهو ضئيل. يليها توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إهمال القوم المتمتعين والعناية بالمؤمنين، فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جاء به والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما، وأولئك هم أتباع الباطل الطارئ الزائل ولو بعد حين. ومن ثم فإن من أوتي هذا القرآن العظيم المنزل من العزيز الحكيم لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من أعراضها التافهة، ولا يحفل بمصير أهل الضلال بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهمه شأنهم في كثير ولا قليل، إنما يمضي في طريقه مع الحق الأصيل، فلا يحزن عليهم ولا يهتم لمصيرهم السيء الذي يعلم أن عدل الله يقتضيه وأن الحق في الساعة يستلزمه، ويدعهم لمصيرهم الحق، ويركز على المؤمنين فيخفض جناحه لهم باللين والمودة والعطف ولطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب، وليقل لمن حارب الحق المبين وفضل متاع الدنيا وزخرفها على الآخرة ونعيمها: إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب أليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.